العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع يصطبر بالاحترام والثقة المتبادلة. الإيمان رافع للشبهات ومانع عن تتبع العثرات. المجتمع الرسالي، المجتمع المؤمن، المجتمع الرشيد لا بد أن يتحلى بالثقة بين أفراده. أما حينما تسلب الثقة ويتحكم الظن ويتسلك بالتجسس ويصطبغ بالغيبة، فهذا المجتمع بعيد عن الإيمان، يتنافى والإيمان. الإنسان المؤمن لا يظن بالمؤمن إلا خيرا فلا يظن سوءا، وما دامت النظرة إلى المؤمن الآخر نظرة خير لا يوجد هناك داع لتتبع أثراته أو التجسس عليه. وطبيعي حينما لا يكون هناك ظنون ولا تتبع للعثرات لا يكون هناك مجال للغيبة أصلا، لأن المعايب لا ترى، تختفي. وبالتالي يتطهر المجتمع الإيماني، الإيمان يطهره. الإيمان نهر يطهر المجتمع دائما وأبدا. لذلك القرآن يؤكد على حرمة الظن وحرمة التجسس وحرمة الغيبة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تحدثنا عن هذه الآية وتحدثنا عن الظنون وهي الأكثر التي يحرم أن يتخلق بها الإنسان. وهناك بعض الظنون الإيجابية: الظن الحسن بالله، الظن الحسن بالمؤمنين، الظن السيء بالأعداء، لك أمر آخر. أما في الوسط الإيماني الظن السيء مرفوض وغير مقبول، ويحرم، يحرم على الإنسان المؤمن أن يظن بأخيه المؤمن سوءا. وتحدثنا في تفصيل عن هذا المورد. في هذا الدرس نبدأ بالحديث عن المورد الآخر، الخلق السيء، الخلق الذميم، وهو التجسس. ولا تجسسوا. حينما يعشعش الظن في قلب هذا الإنسان المريض سيسعى، لأن ظن معل ما عنده يقين، ولذلك سيسعى لكي يعلم بما عثر فيه المؤمن أو يتعثر فيه. وبالتالي ماذا يمارس معناه تساح؟ يعني التجسس. تجسس التجسس اذا هو يتفرع من الظن. مثلا السلطات الطاغية تظن بفلان فتجعل الجاسوس عليه. أصل التجسس زين نابع من الظن. حاكم يظن بشعبه سوءا، يظن السوء لا تجسس عليهم. لذلك الإمام علي قرأنا فيما مضى في أحاديث الظن، الإمام علي لما يكتب الكتاب لكيفية إدارة الدولة لمالك الأشتار يبين له أهمية عدم الظن السيء بشعبه. نقطة مركزية أن يحسن الظن بالشعب. الحاكم إذا أساء الظن بشعبه خلاص لابد أن تنتشر الجواسيس هنا وهناك. وهكذا الإنسان في المجتمع الإيماني إذا أساء الظن بإخوانه المؤمنين سيسعى لأن يتتبع ثراتهم، يتجسس عليهم، يتجسس ويتحسس ويشوف منه وتعالوا من القبيل. هذا نتاج الظن. والله هذه الفتاة والله مسيرتها أظن أنها طالعة يا واحد وتعال الحقها، هذا تجسس، تعال اتبعها وشوف شلون صار ومن القبيل. هذا الإنسان كان عنده حركة كذا خلينا اتبع، الظن السيء يخلينا اتبع هذا الإنسان المؤمن، فبالتالي صار التجسس. ولذلك القرآن يقول ولا تجسسوا. أن التجسس هو عبارة عن انعدام الثقة في الإنسان المؤمن. الآن أخوانك المؤمنين، أخواتك المؤمنات يصلون جماعة وياكم، أنتوا تروحوا تتبعوا عثراتهم عليها، وهكذا بقية المؤمنين تتبع عثراتهم عليها. من يجوز لك؟ ولازم أنت تعرف عثراتهم. أنت ما عندك عثرات، انشغل بعثراتك. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. إذا هذاك عنده عيب أنت عندك معايب تذبح له وتعالجها، عالج عثرة نفسك، تعال عالج عثراتك، عالج عيوبك، بدل أن تلهث وراء معرفة عيوب الآخرين. أي دلالة حقارة في النفس لأنه يريد إظهار عيوب الآخرين لكي يخفي عيوبه، يريد يظهر نواقص الآخرين لكي يخفي نواقصه. هذه بواعث التجسس وتتبع العثرات وتتبع عيوب الآخرين وما شابه. لذلك احنا بحاجة الى ان نوجد بيئة طاهرة في مجتمعنا الإيماني، في تجمعنا الرسالي، ان تكون هناك الثقة المتبادلة. حتى لو عثر المؤمن انا لازم أقيل عثرته، مو أروح أكشفها وأتبعها ما كأني رأيت أصلا، ولا أحسسه أني أنا أعرف عنه هذه الأمور. هذا لازم. ولذلك الآية تؤكد على حرمة التجسس، حرمة تتبع عورات المؤمنين، سواء من الحاكم وهو الأسوأ أو من المؤمن لأخيه المؤمن. يعني نتاج الظنون، وكما في الحديث إن الظنون والشكوك لواقح الفتن ومكدرة. يقول لاحظوا تكدر المنن وهي اللقاح ل المشاكل والفتن والتفكك، هذا الظنون. فبالتالي الظنون تورث تجسس. لذلك في الأحاديث إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وفي رواية أخرى إذا ظننتم فلا تحققوا. أساسا الظن خصلة ذميمة. زين الإنسان يقول أنا غصب عني ظنيت، يقول له زين ظنيت لا تتحقق، لا تروح تتبع، تريد تتحقق حتى تتأكد من صحة معلومة ظنك، لا تتحسس، لا تتجسس، لا تتحقق. كل هذه حتى تربي فينا خلق احترام الآخر. الآخر إلى ستر تروح تتحقق عليه، تهتك سترة. أنت تقبل أحد يتبع عثراتك؟ تقبل أحد يروح يتبع عيوبك؟ أنت تبذر منك الأخطاء، تبذر منك العيوب، تطلب من الله أن يسترها، تطلب من الله أن لا يريها أحد. أنت تعيش أزمة في بعض الحالات خوفا من أن يطلع أحد على عيبك. ليش؟ ما تريد أحد. إذن هذا اطلاع الآخرين عن عيوبك يجرحك، يقلل من مكانتك، لهذا ما تريد أحد يتبع. أنت أيضا لا تتبع، حتى لا أحد يتبع عذراتك. اللي يتبع عذرات الناس يتبع عذراته. فلو أنت سترت على الآخرين ستر عليك. دائما إحنا أبدا نقول أستغفر الله. يعني شنو أستغفر الله؟ يعني استر عليه. الغفران يعني الستر، الغفور يعني الساتر الستور. وكل يوم عدة مرات في الصلاة نطلب من الله أن يستر علينا. أستغفر الله وأتوب إليه، يا رب استر علي معايبي وأنا عائد إليك، إلى حظيرة قيمك بعد ما ارجع لهذا العلم. هذا معناته كم مرة في اليوم، كم مرة في الصلاة تقرأ هذا الدعاء؟ لهذا لاحظوا نبي الله موسى يقول ربي بما غفرت لي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، بما سترت عليه. لما ضرب القبطي زين ومن كشف أمره، ولما صارت هناك السامري كشف الأمر، الله سبحانه وتعالى ستر عليه، جعل بينه وبينهم حاجز. يقول ربي زين، ولهذا يقول ربي ظلمت نفسي أي كشفت نفسي فاغفر لي. لما ضرب القبطي انكشف أمره بقدر ما كان معروف، فيطلب من الله بسرعة أن يستر عليه. الاستغفار يعني السير، فأنا لازم أستر على نفسي وأستر على الآخرين حتى يستر علي. رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، يعني يستر على نفسه، ما يجعل نفسه عرضة لتتبع عيوبه. اللي يتبع عيوب الآخرين تتبع عيوبه، اللي يجسس على آخرين تنكشف سوءته. لهذا احنا بحاجة الى ان نتعلم الستر، نستر على الآخرين كما نستر على انفسنا، ونتخلق بهذا الخلق، ما نسعى لمعرفة عيوب المؤمن ابدا ابدا. واحد لأي مبرر غير مقبول، لأي مبرر. التجسس حرام، تتبع العثرات حرام، تتبع العيوب حرام. أتجسسوا؟ هاي تجسس. أنا أقرأ رواية وأخت إن شاء الله في الدرس القادم تحدث عن بقية الروايات أيضا، على أساس نعرف أن التجسس مبغوض ومحرم ممن كان، من هو ما كان. وانش كتاب اخر نقرا ايات اخرى، انا اريد انقل روايات اخرى، نقرا مجموعه من الروايات التي تنهى عن التجسس. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. شنو التحسس وشنو التجسس؟ تحسس حط أذنك في تستمع وش يقول هذا، تجسس اتبع العورات، كل الأمرين لا يجوز. يعني تروح تفتش، هذا التجسس، تبعث عن عورات، هذا تجسس، نجوز. أقوى الله سبحانه وتعالى ستر، فأنت تروح تكشف الستر لماذا؟ زين، إني لم أؤمر، رسول الله يقول إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. خلف الظاهر أنقب عن قلوب الناس، تعال اخرق قلبه حتى تعرف اللي بداخله، اعرف نيته. يقول أنا ما مأمور، ورسول يعني يقول لأمه ما مأمورة، ما لك حق، خذ بالظاهر وهذا تكليفك. والله يصير كذا، خليه يصير، فمو مسؤول عنه، خذ بالظاهر. لا تتتبعوا عثرات المسلمين، فإنه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه، يفضحه. يعني الرأي يقول أنت تتبع نفسك، لا تتبع عثرات الآخرين، استر على الآخرين. ومن يستر على الناس في الدنيا يستر الله عليه في الآخرة، يستر الله عليه في الآخرة، وذات أهم. لا تطلبوا عثرات المؤمنين، فإن من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته يفضح ولو في جوف بيته. لو عمل في جوف بيته يفضح، وبعد الطريق ليبحث عن عورات الناس ينفضح من داخل بيته، بل أعظم من هذا. زين، الآن امرأة فجرت، هل يجوز أن تسألها من فجر بك؟ حتى تريد تعرف من اللي فعل الفاحشة، تريد تعرف من فعل الفاحشة، يقول ما يجوز. لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليه فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي الرجل البريء المسلم. بل مو هذا، أنا أقول الحيطان يكمل إليه. زين، وأجيب تعليق. إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين، حد لفريتها على المسلم، وحدا لإقرارها على نفسها. أقرت عن نفسها بالفجور؟ زين، بحسب العدد، عدد الإقرار يقام عليها الحد. ما قالك فلان؟ قالت فلان ما أقر، هي اتهمته. زين، هذا تهمة للآخر، فرية على الآخر، هذه توجب إقامة الحد عليه. لهذا يقول لا تسألها. مو بس هذا في الواقع، شوفوا الناس لما يمسكوا مرأة أو يمسكوا بالخصوص مرأة يمسكوها، من أنتي؟ ما تقولين بنت فلان، تحطها في شنو؟ في بيت عفيف. ما لك حق تسألها، لأن هاي لا تسأل شغلات، انتو تسألوا هذه، يسأل هالشغلات كلها، هذه تسبب مشاكل داخلية، تسبب هتك أعراض بريئة. ولذلك يقول: يهون عليها أن ترمي الرجل البريء المسلم. هذه ما يهون عليها، ترمي الرجل وعلى أساس تدفع التهمة عن نفسها، ترمي أخرى عنها، ولك أنا فلانة بنت فلان. هنقول لك وين شو اسمه منه، لأن هذه فاجرة. الذي يهون عليها الفجور وترتكب الفاحشة صعب عليها. ولهذا النوع الكذب بالبلاش عندهم، يتقنون الكذب. لهذا انت تجي تسألها وتروح وتخليها تتهم بنات عفيفات او رجال ابرياء. لهذا احنا نلحظ هذه الامور، مو لازم نعرف، لان احنا الطريق للمعرفة سيسبب الى هكس اعراض وما شابه سر. ولذلك في الروايات عندنا يقول: لو شفت اثنين والعياذ بالله يرتكبون الزنا، يقول كان غطيتهم سر حتى لا تشن فاحشة. ايه تعال اليوم شفنا فلان وفلان، وانتشر الخبر على وش. هذا كله تجسس وتتبع وما شابه. لهذا احنا بحاجة الى ان نتتبع اثرات المؤمنين او المؤمنات، ولا نحلق من هنا وما شابه، ولا بد ان نخط. نقرأ هذا الحديث ونختم. عن ثور الكندي ان عمر بن الخطاب كان يعيش بالمدينة، عفوا كان يعص بالمدينة عسس، يعني طالع البيت والبيت، كان والي حاكم، كان يعص بالمدينة من الليل، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى. بيت رجل يعد هي مرته المسكين، زين مرته تتغنى إليه، زين سمع الصوت، صوت غزل، فتثور عليه، تثور من السور مو من الباب، فقال: يا عدو الله، عمر يقول للرجال: يا عدو الله، أظننت أن الله يسترك وأنت في معصيته؟ تفكر تروح نكشوك نكشوك. فقال: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، إن أكن عصيت الله واحدة، إذا أنا عصيت واحدة فقد عصيت أنت، فقد عصيت الله في ثلاث، أنت الآن ثلاث معاصي ارتكبتها. قال، أي قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا، وقد تجسست، هذه واحدة، ليه حق تجسس علي؟ ما لك حق تجسس علي؟ حتى لو كنت حاكم. وقال: وأتوا البيوت من أبوابها وقد تثورت علي. زين تثورت من السور ومن الباب، هذه اثنين، وقد دخلت علي بغير إذن. بيتي تدخل بدون إذن؟ حتى من الباب ما لك حال تدخل، لابد أن تستأذن. وقال الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعدين مو على كيف الإنسان. قال عمر: فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ إذا وردك بحر أنت ارتكبت ثلاث ثلاث، لكن ما على لك يقول له ما في عندك خير عفو عنك. قال: نعم عندي خير. فعفى عنه وخرج وتركه. زين هذا لاحظوا، حتى الحاكم لا يجوز له أن يتجسس، حتى لمعرفة شؤون الرعية لا يجوز له أن يتجسس، حتى لدفع المنكر لا يجوز أن يتجسس على المؤمنين، مو بالتجسس. فبالتالي لا بد أن نحافظ على الستر، ستار المجتمع الإيماني، العفة، السمعة الطيبة لازم نحفظها. أن تعال تبع عفرت هذه الزلة وشهر فيه، هذه الغلطة وشهر فيه، عيب أو ذنب أو ما شابه، ما يجوز. لذلك المجتمع الإيماني مجتمع طاهر، مجتمع يتورع عن هتك السيف. الإنسان المؤمن لا يهتك سترة، والتجسس هتك للسيف، تتبع العورات هتك للسيف، وهذا يتنافى والإيمان. فالإنسان المؤمن لا يهتك سترة، لا يتبع عثرات ولا معايب المؤمنين، ولا يتتبع عوراتهم. يتجسس دور عيب وكذا. الإنسان المؤمن رجلا كان أو امرأة خلقه عدم تتبع عثرات المؤمن، لذلك لازم نتخلق. احنا ما نعرف ما نعرف خلق، والله كل الناس يعرف، انا ما اعرف ما اعرف ما اعرف شو يصير خير، او حتى اعرف اروح اهتك السيف واعراض الاخرين. وانا ايهما افضل؟ انظر الى الانسان المؤمن نظرة اكبار واجلال واحترام وهو ينظر إلي كذلك، أو أنظر إلى نظرة ازدراء واحتقار وهو ينظر إلي كذلك بسبب هالمعايب، لذلك وتتبع المعايب. لذلك نحن بحاجة إلى أن نستر على المؤمن ونستر على بعضنا البعض، ولا نتتبع العورة ولا نتجسس، فإن التجسس من المحرمات الكبرى التي يعاقب الله عليها في الدنيا قبل الآخرة، مو بس في الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين المحبين للمؤمنين السافرين على المؤمنين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.